هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله احد انما تعدل ثلث القران رواه مسلم. لابي هريره رضي الله عنه فوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد tentang surat Qul Huwallahu Ahad, beliau mengatakan sesungguhnya dia sebanding dengan seperti Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.